قال ومنه قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، فأن هنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان محذوف، ولو لو حرف شرط غير جازم، حرف شرط غير جازم مبني على السكون. لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. كذلك حصل الفصل بين أن وبين الخبر، هذه أربعة فواصل. قال ومما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي. هنا أتت علماء وبعدها أن ولم يأتي فاصل، فاختلف النحويون في توجيه هذا البيت. فمنهم من قال إن أن هنا مخففة من الثقيلة، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول أنها جاءت بعد العلم، والثاني أن المضارع بعدها رفع حيث ثبتت النون، قالوا ولم يختل إذن في هذا البيت إلا قضية الفصل، أنه ما جاء الفصل. وهذا على رأي الجمهور الذين يقولون إن أن إذا جاءت بعد علم إنها تكون مخففة، بينما يرى آخرون الذين يقولون ما يلزم أن أن بعد العلم والظن أن تكون مخففة. هؤلاء يرون أنها هنا مصدرية ناصبة للمضارع على قاعدتها، ولكنها هنا لم تنصب، ويقولون إن كونها لم تنصب هذا له نظير، فيستدلون على ذلك بقراءة من قرأ لمن أراد أن يتم الرضاعة، فقالوا رفع المضارع يتم بعد أن، دليل على أنها قد لا تعمل، كما يستدلون بما ورد في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وما منعك أن تأذنين له عمك، فقوله أن تأذنين ثبتت النون مع وجود أن المصدرية. وهو على رأي الجمهور الآن لمن أراد أن يتم، لا ريب أنه على رأي الجمهور أن هنا مصدرية ليست مخففة، لأنهم يشترطون أن تسبق بالعلم، وأراد هنا ليست من هذا الباب. ولهذا قال ابن عقيل وقوله، هذا معطوف على إيه؟ معطوف على قوله ومما جاء بدون فاصل قوله البيت، وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة في قراءة من رفع، وهذه ليست بسبعية، يعني الرفع هذا الرفع ليس من القراءات السبع. قال في قراءة من رفع يتم في قول، أي قول؟ لا، يعني اللي يرون أن هنا مخففة، نعم تعلق أنت على عبارة ابن عقيل على عند قوله في قول، أي من يقول، أي في قول من يقول لا يشترط في أن المخففة أن تسبق بعلم أو ظن. الذين يقولون هذا لا يشترط كيف يوجهون الآية؟ مخففة ولا لا؟ لكن على رأي الجمهور الذين يشترطون يقولون إن أن مصدرية ناصبة للمضارع، ولم ينتصب المضارع بعدها لأن هذا له نظير. ولهذا قال والقول الثاني اللي هو قول من؟ ها؟ الجمهور. ايه وراي مللتم عنهم هو مللتم ها؟ نعم ايه اصبر شوي. ها القول الثاني ما هو؟ قول الجمهور ان عن ليست مخففه من الثقيله، بل هي الناصبه للفعل المضارع، وارتفع يتم بعده اي بعد المضارع نعم شذوذا شذوذا. والقول بان هذا شذوذ نعم في نظر، فقد ذكر العلماء ان هذه لغه لبعض او لجماعه من العرب، لغه لجماعه من العرب يهملون عن المصدريه، كما ان عامه العرب يهملون ما المصدريه، يهملون ما المصدريه إيه لان هل مع المصدريه هي تعمل مع المصدريه؟ ما تعمل. جمهور العرب يهملون مع المصدريه، وفي من العرب من يهمل ان حقيقه الحكم بالشذوذ انه فيه يعني فيه نظر، لانه ورد عن العرب يعني في قول الشاعر الاخر ان تقراني على اسماء ويحكما مني السلام، فقوله ان تقراني نعم، وفي الحديث ان تاذنين ها، وعلموا ان يؤملون على الاحتمال الثاني على القول الثاني مع الايه على القراءه هذه ها، يعني الحكم على بالشذوذ في أربعة أمثلة هذا فيه نظر. الظاهر ما قاله بعض أهل العلم أن هذه لغة لبعض العرب يهملون أن المصدرية هم يعتبرون أن اللي ما يوافق الشروط التي اشترطوها القراءة المتواترة يقولونها قراءة شاذة ها؟ كيف منين ثبتت؟ لا إذا ثبت أنها قراءة ما منين يجي الشذوذ؟ هو ما نفى ثبوته، لكنه حكم عليها بالشذوذ، قد يكون حكمه عليها بالشذوذ على أساس أنها مخالفة للقاعدة على رأي الجمهور، لأنه على رأي الجمهور الآن على رأي الجمهور أنها ما تصلح أن تكون مخففة لأنها لم تسبق بعلم ولا لا ولم تحذى وارتفع المضارع بعدها ها، إذن هذا مخالف القاعدة في أن المصدرية تنصب الفعل المضارع، تنصب الفعل المضارع، ولهم يحكمون على القراءة اللي تخالف الأوجه الشروط ثلاثة، وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي إيش يقول وصح إسنادا هو القرآن ها، ايش البيت يقول ايه وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران. المهم يقول في بيت بعده ايضا الشذوذ، يقول ايش يقول شذوذ او اثبتي الى ان قال حتى في السبعه او كذا، فهم يحكمون عليها انها شاذه اذا اختلت فيها ثلاثه شروط، شروط إذا اختلت فيها ثلاثة شروط الثلاثة يحكم عليها بأنها شاذة. ولهذا قراءة ابن مسعود حكموا عليها بأنها شاذة ها، قراءة ابن مسعود في لا في ها في الحدود قل الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، هذه قراءة لابن مسعود لكن حكموا عليها بأنها شاذة ها. فالحاصل من هذا أن حكم النحويين لا يؤخذ على إطلاقه، لأن النحويين قد يرد عند بعضهم تساهل في هذا المقام، أما أنه يحكم بالقلة أو يحكم مثلا بالشذوذ، لكن لا بد من عرض هذا على فن القراءات أو على علم القراءات. الحسن بن عقيل حكم عليها بالشذوذ، وحكمه بالشذوذ يظهر أنه على القاعدة. ليش؟ لأنه قال وارتفع بعده وارتفع يتم بعده شذوذا شذوذ، يعني كان ارتفاعه شذوذ على اساس انها لم تعمل ان لم تعمل ان، لكن لا نقول انه شاذ ما دام ورد في الايه على القراءه ذي، وان كانت شاذه فهناك ايضا الحديث في البخاري ما منعك ان تاذنين له مع ما ورد من الشعر، فلعلنا نقول إن رفع المضارع بعد عن أنه قليل، لسيما إن ثبت أنه لغة لبعض العرب. هذا معنى قوله هنا وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء. قوله وإن يكن، الضمير يعود على الخبر، معروف أن الخبر ما يكون فعلا، إذن يكون المقصود وإن يكون الخبر جملة فعلية صدرها فعل، صدرها فعل، لأن إذا كان صدرها اسم ما تدخل معنا، تكون جملة اسمية الآن. قال وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا. إذن صار الفصل الآن إذا كان الخبر فعلا لا يدل على الدعاء وهو متصرف، ومن أين نأخذ اشتراط أنه متصرف؟ من قوله ولم يكن تصريفه ممتنعا. وما هو الذي لا يمتنع تصريفه؟ الذي لا يمتنع تصريفه المتصرف، نعم، الذي لا يمتنع تصريفه هو المتصرف. قال فالأحسن الفصل، فالأحسن الفصل بقد. كلمة ابن مالك هنا فالأحسن الفصل اعترض عليها، قالوا كيف يعبر ابن مالك بأنه الأحسن الفصل مع أن الفصل إذا كان للفارق فهو واجب، فهو واجب. فبعض النحويين يعني فسر عبارة الناظم بتفسير آخر، فقال إن قوله فالأحسن هذا ليس على الإطلاق، بل إن كان الفصل للفرق فهو واجب، فهو واجب، وإن وجد غير الفصل فارقا آخر فيكون الفصل أحسن، أحسن. هذه قالها بعض الشراح للألفية، نعم، لكن الحقيقة أن عبارة الناظم واضحة في أن الناظم يرى أن الأحسن الفصل، ولم يقيد ما إذا وجد فارق آخر أو لم يوجد. ولهذا ابن عقيل اعتبر الوجوب لجماعة واعتبر القول بحسن الفصل لجماعة منهم المصنف، قال فالأحسن الفصل يعني بين أن وبين الخبر بقد أو نفي أو تنفيس أو لو، وقليل نعم ذكر لو. أما الحرف الأخير فهو كأن، إذا خففت كأن فإن اسمها يكون ضمير، يكون ضمير الشأن محذوفا، وأما الخبر فقد يكون جملة فعلية ولا تحتاج، جملة اسمية ولا تحتاج إلى فاصل، وقد يكون جملة فعلية تفصل إما بلم وإما بقد، وإما بقد. وهذا الفصل عللوا له أيضا، قالوا لئلا تلتبس كأن بأن المصدرية التي دخلت عليها الكاف، التي دخلت عليها نعم الكاف، والفصل بلم قبل المضارع، والفصل بقد قبل الماضي، نعم. هذه خلاصتها، هذه خلاصتها. قال إذا خففت كأن نوي اسمها، ومعنى نوي اسمها أي قدر وحذف، وأخبر عنها بجملة اسمية. إذن كأنها إذا خففت فلها حكمان، الحكم الأول حذف الاسم، والثاني أن يخبر عنها بجملة اسمية أو فعلية كما ذكر. وقد اجتمعت كأن المشددة وكأن المخففة في آية واحدة من القرآن، اجتمعت في آية واحدة في قول الله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، كأن لم يسمعها هذه المخففة، وقد حصل الفصل بلم، وكأن في أذنيه وقرا هذه المشددة اللي ما خففت. قال نحو كأن زيد قائم، والإعراب مثل ما تقدم في أن هناك، أو جملة فعلية مصدرة، مصدرة بلم، صدر بلم كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، أو مصدرة بقد كقول الشاعر أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، أي وكأن قد زالت. فاسم كأن في هذه الأمثلة محذوف، وهو ضمير الشان، والتقدير كأنه زيد قائم، وكأنه لم تغن بالأمس، وكأنه قد زالت، والجملة التي بعدها خبر عنها، يعني خبر عن كأن، وهذا معنى قوله فنوي منصوبها. وأشار بقوله وثابتا أيضا روي إلى أنه قد روي إثبات منصوبها، ها؟ يعني إثبات اسمها، ولكنه قليل. ومنه قوله كأن ثدييه حقاني، فثدييه اسمها منصوب بها، وحقاني خبرها، وقد خففت، وقد خففت. قال فثدييه اسم كأن وهو منصوب بالياء لأنه مثنى، وحقاني خبر كأن، وروي كأن ثدياه حقاني، فيكون اسم كأن محذوفا وهو ضمير الشان، والتقدير كأنه ثدياه حقان، يعني لو ثبتت رواية ثدياه يكون اسمها جاء على القاعدة على ما ذكر ابن عقيل. وثدياه حقان مبتدأ وخبر في موضع رفع خبر كأن، ويحتمل أن يكون ثدياه اسم كأن، وجاء بالألف على لغة من يجعل المثنى بالألف في الأحوال كلها، يعني على هذا ما يكون حذف الاسم، بل تكون الألف اسمها. والحقيقة أن هذا احتمال ضعيف لا ينبغي حمل البيت عليه، هذا احتمال ضعيف لا ينبغي حمل البيت عليه. وبهذا نكون قد انهينا هذا الباب، وهو باب إن وأخواتها. إن شاء الله في الأسبوع القادم تسردون علينا الأبيات كما هي العادة، ها؟ من أولها إلى آخرها. أما بالنسبة لمن جاءوا متأخرين فإنهم يعفون من الحفظ، يعفون من الحفظ، ها؟ ويكتفى منهم حفظ أبيات اليوم وأبيات الأسبوع الماضي، لأنهم حضروا معنا الأسبوع الماضي ولا لا، ها؟ إيه؟ لكن يعفون من حفظ أبيات الباب من أوله لأنهم لم يحضروا معنا. أما بقية اللي حضروا معنا من أول الباب اللي هم معنا من الأصل فهؤلاء